يقول هل تجوز التسليمة الواحدة في الصلاة وهل يجوز قول يقول هل تجوز التسليمة الواحدة في الصلاة، يقصد يعني هل تكفي التسليمة الواحدة في الصلاة وهل يكفي في إقامة الصلاة أن يقول الإنسان قد قامت الصلاة مرة واحدة أم لا، أفيدونا أفادكم الله. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، فذهب الجمهور من أهل العلم لا تكفي التسليمة الواحدة وأنها تجزي، ولكن الصحيح والصواب أنها لا تكفي بل لا بد من تسليمتين، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على الأئمة وعلى غيرهم أن يسلموا تسليمتين، هذا هو المعتمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.